زكا ولي لاح زكا ولي لاح يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا سفاري المحل ننون غريبي يندر تقزل اي سن ولا صغيره وردي غاك من الرجل يعني يخكي حبا من زكا ولي تولي غريف ويا تكوني حدا يا ولي حبنا ولي فولك نرزقي غيقا هن هن يا فوسي ليه وسناني قرتوبا قسا والغلن عناك سرن وتصيد وركل قداني ضوضن غيف عد السنوادة يعني قيس الخاتم غراسي ضرا وين دويضة يعني غراري تنتعي وين بدا نتتنبع القلب نغيالي كساس نتويضة يندرور لان شهدور صاريت في الحجة إزدار ولي الدماغ تنكر الغوز غزة غدا كل في اللي غد نسوبا نتسمعنا يا اللي فهمني فهمها خدت زقا فرحني سلمان ومدالي يغسلوا ربي زوا من زكا ولي له ننزك واللي لا ننزك واللي لا